من صبح العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 339. الأسلوب الثاني، أن لا يتعرض في الأمان لالتماس المستأمن الأمان، وهذه نسخة أمان على هذا الأسلوب أورده أبو الحسين ابن الصافي في كتابه غرر البلاغة ونصه بعد البسملة: هذا كتاب من فلان مولى أمير المؤمنين لفلان، إننا أمنك على نفسك ومالك وولدك وحرمك وسائر ما تحويه يدك ويشتمله عليه ملكك بأمان الله جلت أسماءه وعظم كبريائه، وأمان محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأماننا أمان صحيحا غير معلول، وسليما غير مدخول، وصادقا غير مكذوب، وخالصا غير مشوب. لا يتدخل تأويله ولا يتعقبه تبديل، قد كفله القلب المحفوظ وقام به العهد الملحوظ على أن تشملك الصيانة، فلا يلحقك اعتراض معترض، وتكنفك الحراسة فلا يطرقك الضماد مغتمض، وتعزك النصرة فلا ينالك كف متخطف، ولا تمتد إليك يد متطرف، بل تكون في ظل السلامة راتعا، وفي معاملة الأمانة وادعا، وبعين المراعاة ملحوظا، ومن كل تعقب وتتبع محفوظا، لك بذلك عهد الله الذي لا يغفر، ومواثيقه التي لا تنكث، وزمامه الذي لا يرفض، وعهد الذي لا ينقض. المذهب الثاني مما يكتب به في الأمانات لأهل الإسلام أن يفتتح الأمانة بلفظ رسمة كما تفتتح صغار التوقيع والمراسيم، وهي طريقة غريبة، وهذه نسخة أمان على هذا النمط أوردها محمد بن المكرم أحد كتاب ديوان الإنشاء في الدولة المنصورية قلاوون في تذكرته التي سماها تذكرة اللبين، كتب بها عن المنصور قلاوون المقدمة ذكره للتجار الذين يصلون إلى مصر من الصين والهند والسند واليمن والعراق وبلاد الروم من إنشاء المولى فتح الدين ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصرية، وهي رسم أعلى الله الأمر العالي، لا زال عدله يحل الرعاية من الأمن في حصن عصيب، ويستحلق الدعاء لدولة زاهرة من أهل المشارق والمغارب فلا أحد إلا وهو من المخلصين، ويهيئ برحابها للمعتفين جنة عدن من أي أبوابها شاء للناس دخولا، من العراق، من العجم، من الروم، من الحجاز، من الهند، من الصين، إنه من أراد من الصدور الأذلة الأكابر التجار وأرباب التكسب وأهل التسبب من أهل هذا الإقاليم التي عدت والتي لم تعدد، ومن يؤثر الورود إلى ممالكنا أين أقام أو تردد، النقلة إلى بلادنا الفسيحة أرجاؤها، الضلالات أفياؤها وإفتاؤها، فليعزم عزم من قدر الله له في ذلك الخير والخيرة، ويحضر إلى بلاد لا يحتاج ساكنها إلى ميرة ولا إلى دقيرة، لأنها في الدنيا جنة عدن لمن قطن، ومثلاة لمن تغرب عن الوطن، ونزهة لا يملها بصر، ولا تهجر للإفراد في الخصر، والمقيم بها في ربيع دائم، وخير ملازم، ويكفيها أن من بعض أوصافها أنها شامة الله في أرضه، وأن بركة الله حاصرة في رحل من جعل الإحسان فيها من قراده والحسنة من قرده، ومنها ما إذا أهبط إليها آمل كان له ما سأل، إذا أصبحت دار الإسلام بجنود تسبق سيوفهم العدل، وقد عمر العدل أوطانها، وكسر سكانها، واتسعت أبنيتها إلى أن صارت ذات المدائن، وأيسر المعسر فيها فلا يخشى صورة المدائن، إذ المطالب بها غير متعسر، والنظرة فيها إلى ميسرة، وسائر الناس وجميع التجار لا يخشون فيها من يجور، فإن العدل قد أجار. فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسن وغيرهم فليأخذ الأهبة في الارتحال إليها والقدوم عليها، ليجد الفعال من المقال أقبل، ويرى إحسانا يقابل في الوفاء بهذه العهود بالأكثر، ويحل منها في بلدة طيبة ورب غفور، وفي نعمة جزاؤها الشكر، وهل يجاء مجازة إلا الشكور، وفي سلامة في النفس والمال، وسعادة تجلي الأحوال وتمول الآمال. ولهم منا كل ما يؤثرونه من معدلة تجيب داعيها، وتحمد عيشتهم دواعيها، وتبقي أموالهم على مخلفيهم، وتستخلصهم لأن يكونوا متفيئين في ظلالها وتصفيها. ومن أحضر معه بضاعة من بهار وأصناف تحضرها تجار الكلام فلا يخاف عليه في حق، ولا يكلف أمر شق، فله في قيمتهم ما يزيد على ما يريد، والمسامحة بما يتعوضه بثمنهم على المعتاد في أمر من يجلبهم من البلد القريب فكيف من البعيد. لأن رغبتنا مصروفة إلى تكثير الجنود، ومن جلب هؤلاء فقد أوجب حقا على الجود، فليستكثر من يقدر على جلبهم، ويعلم أن تكثير جيوش الإسلام هو الحاس على طلبهم، لأن الإسلام بهم اليوم في عز لوائه المنشور وسلطانه المنصور، ومن أحضر منهم فقد أخرج من الظلمات إلى النور، وذم بالكفر أمسه وحمد بالإيمان يومه، وقاتل على الإسلام عشيرته وقومه. هذا مرسومنا إلى كل واقف عليه من تجار شأنهم الضرب في الأرض، يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله ليقرأوا منه ما تيسر له من حكمه، ويهتدون بنجمه، ويمتهزون بعلمه، ويمتطون كأهل الأمل الذي يحملهم على الهجرة، ويبسطون أيديهم بالدعاء لمن يستدني إلى بلاده الخلائق ليفوزوا من إحسانه بكل نظارة وبكل نظرة، ويغتنمون أوقات الربح فإنها قد أدنت قطافها وبعثت بهذه الوحود الصادقة إليهم تحقق لهم حسن التأميل، وتثبت عندهم أن الخط الشريف حاكم بأمر الله على ما قالته الأقلام ونعم الوكيل. قلت هذا المكتوب وإن لم يكن صريح أمان فإنه في معنى الأمان، كما أشار إليه ابن المكرم، وفيه غرباتان، إحداهما الافتتاح برسمة، والثاني الكتابة به إلى الآفاق البعيدة والأقطار النائية، إشارة إلى امتداد لسان قلم هذه المملكة إليهم.